بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تقدم معنا أن الله تبارك وتعالى بيّن المفسدة في نكاح المشركة، وأنها ولو حل بعض من المشركات أي الكتابيات، حل نكاح بعض المشركات وهن الكتابيات، وهذا إنما يكون بشرط معلوم ألا وهو الإحصان. هذا الشرط فضلا عن أن تحققه ليس بالأمر السهل، أي أن تكون المشركة الكتابية محصنة، يعني لم تطلع على الرجال، مخدرة في بيتها، ليس لها تجارب، ليس لها علاقات، ليس لها، لم يسبق لها مثل هذه المسائل. هذه كلها أمور يصعب تحققها، لا سيما في من لم تنبت نباتا حسنا، والمشركات على أنواعهن لا ينبتن نباتا حسنا، فبالتالي صار تحقق هذا الشرط صعبا جدا. ما المفسدة التي تترتب على نكاح المشركة حتى ولو حلت بشرطها؟ المفسدة العظمى هي في المشاركة وفي المخالطة وفي العيش الذي يكون بينها وبينه في بيت واحد، وأن يتربى أولاد ضمن هذا البيت وتحت هذا السقف وفي رعاية هذه المرأة وهذه الأم، هذه مخالطة صعبة جدا، فإنها تؤثر على الزوج وتؤثر على الأولاد وتؤثر على البيت وتؤثر على ما تؤثر عليه. لذلك فقد حرمها كثير من سلفنا عليهم رحمة الله تعالى، ومنهم الخليفة عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، لا تحريما بمعنى أنه حرم ما أحل الله، لا، وإنما حرمها باعتبار عدم توفر الشرط، حرم ذلك ومنع من ذلك باعتبار عدم توفر الشرط، أي أن الشرط الذي اشترطه الله تبارك وتعالى ليس موجودا وليس متحققا فيما نرى من الكتابيات. وأمر بعض أصحابه أي بعض المؤمنين في أن يطلقوا أو يخلوا أزواجهن بعد أن نكحوهن وهن كتابيات، فنهى الله تبارك وتعالى عن هذا. قال: ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم، فدل هذا على أن المشركة تعجب الناس، دل هذا على أن المشركة تعجب الناس، وأنها فيها من صفات الجذب وصفات الجمال وصفات الاعتناء بالنفس والاعتناء باللباس والاعتناء ما يجذب الناس حتى المؤمنين. فلذلك بيّن الله تعالى أن هذا ليس بالضرورة أمرا يجعل الإنسان يذهب إلى تلك المرأة أو أن يقتني تلك المرأة في بيته. فقال: ولو أعجبتكم، فدل هذا على أنها ستعجبكم، يعني أنكم ستعجبون بمثل هذه النساء، فلا يكون هذا سببا في أن تذهبوا إلى نكاح المؤمنات، إلى نكاح المشركات. أولا لأنكن ستتركن المؤمنات اللواتي هن أحق بهذه السترة وأحق بهذا البيت وأحق بهذه الأمومة وأحق بهذه التربية، ثم إنكم ستخالطون من لا ينبغي أن تخالط، وهي هذه المرأة التي لم تنبت نباتا حسنا، وبالتالي لن تنبت نباتا حسنا، ومخالطتها فيها من المفاسد ما فيها. وكذلك قوله: ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. كذلك نبه على أن المشركين قد يكون فيهم من الصفات ما يجذب إليهم من اعتنائهم بأنفسهم، من اعتنائهم بمظهرهم، من اعتنائهم بأخلاقهم أحيانا، من اعتنائهم بألسنتهم، مما يقبلون على الدنيا ويجمعون من المال والجاه والسلطان وما إلى ذلك من إقبال الدنيا. هذا كله يكون في الظاهر جذبا للناس في المشركين. فمنع الله تبارك وتعالى أن ينكح الإنسان المشركين بأي شكل من الأشكال، حتى ولو كان كتابيا، حتى ولو كان كتابيا، وليس كحال النساء. ثم بين الأصل الذي من أجله حرم هذا، قال: أولئك، وهذا تعليل، أولئك يدعون إلى النار. من؟ المشركة والمشرك، المشركة والمشرك، أولئك يدعون إلى النار، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. فبين أن السبب في هذا التحريم إنما هو أن هناك من يدعو إلى النار وهناك من يدعو إلى الجنة، وليس الأمر في الإعجاب ولا في المظهر الحسن ولا في الوجه الحسن ولا في المال ولا في الجاه ولا في السلطان، فإنها زخارف خارجية لا تسمن ولا تغني من جوع، والدنيا كلها لا تعدل عند الله عز وجل جناح بعوضة. فبالتالي كل ما سترونه من المشركين والمشركات كله لا وزن له عند الله عز وجل، كله لا وزن له عند الله ولا قيمة له عند الله جل وعلا. القيمة في من يدعوك إلى الجنة، القيمة في من لا يدعوك إلى النار. فإذا كانوا هذه الحال أنهم يدعون إلى النار، فبالتالي حرمت مخالطتهم لأنهم يدعون إلى النار. ما معنى يدعون إلى النار؟ كيف يدعون إلى النار؟ ما رأينا مشركة تزوجت وقالت: تعال حتى أعينك على دخول النار؟ ما تقول هذا؟ ما تقوله، لكن من إقبالها على الدنيا والتزامها للدنيا ونسيانها للآخرة والاستعداد للدار الآخرة، هذه دعوة إلى أين؟ دعوة إلى النار، هذه دعوة إلى النار. فصار إقبال الناس على الدنيا واهتمامهم بها وتشبصهم بالدنيا التي يعيشون فيها، هذه بحد ذاتها دعوة إلى النار، هذه دعوة إلى النار وإقبال على النار. أما الله تبارك وتعالى قال: والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه. ما قال: وأولئك، أي عن المؤمنين والمؤمنات، يدعون إلى الجنة والمغفرة بإذنه، لأن الدعوة إلى الجنة لا تكون عن طريق الناس، وإنما تكون عن طريق الله تبارك وتعالى، تكون من الله عز وجل. المشركون والمشركات يدعون إلى النار، بمعنى أن أعمالهم تدعو إلى النار. أما المؤمنون والمؤمنات ليست أعمالهم التي تدعو إلى النار، الله الذي سخر لنا هؤلاء المؤمنين والمؤمنات هو الذي يدعون إلى الجنة بتزويج هؤلاء وبالزواج من هؤلاء. عرفنا، يعني أعمال المؤمنين وأعمال المؤمنات ليست هي في حد ذاتها دعوة إلى الجنة، ليست أعمال المؤمنين ولا أعمال المؤمنات هي التي بذاتها تدعو إلى الجنة. ما الذي يدعو إلى الجنة؟ الذي يدعو إلى الجنة هو الله الذي سخر لنا وشرع لنا أن نتزوج من المؤمنات وأن نزوج المؤمنين، بهذا يكون داعيا لنا إلى الجنة. ثم قال: بإذنه. فإذا ما أمر الله تبارك وتعالى بهذا ثم التزمناه، حينئذ سنكون في الجنة بشرط أن يأذن الله. يعني مع كل هذا أنت آخذ بالأسباب، مع كل ما ستفعله ومع كل ما ستتحراه ومع كل ما سيكون، يعني ليس زواجك بالمؤمنة وحده سببا في دخول الجنة، وليس تزويجك للمؤمن وحده سببا في دخول الجنة، وإنما هذا سبب من الأسباب. وإن شاء الله عز وجل لما تتقيه وتفعل هذا ابتغاء مرضات الله تبارك وتعالى، سيأذن الله عز وجل إن شاء أن تدخل الجنة. فصار دخول الجنة ليس معتمدا اعتمادا كليا على العمل، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنه ليدخل أحدكم الجنة بعمله. قال: ولا أنت؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. فبالتالي صار دخول الجنة فضلا من الله عز وجل ورحمة لا غير، فبإذنه سبحانه وتعالى. والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. أي آيات؟ هو الآن كان يتكلم في الآية السابقة عن اليتامى، وكان يتكلم عن الخمر والميسر، وكان يتكلم عن الإنفاق، وكان يتكلم عن أمور أسرية، ثم جاء إلى الزواج والنكاح، وجاء إلى مسائل تتعلق بالإنجاب، المخالطة ينتج عنها بعد ذلك إنجاب. وهذا يخشى إذا ما كان هناك إنجاب بعد هذا سيكون هناك يعني بيئة غير حسنة يعيش فيها الأولاد، فيما إذا كانت أمهم مشركة أو نحو ذلك. ترون أن الخطاب كله بما يتعلق، الخطاب كله من الكلام على الخمر والميسر، وقلنا الكلام على الخمر والميسر مقصود منه إيش؟ ما كان المقصود من ذكر الخمر والميسر يومها لما قال: يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. ما زالت نفس القصة، ما زالت نفس الحكاية تتكرر: فيهما إثم كبير ومنافع للناس. الإثم الكبير هو لمن أراد، الذي يريد الدنيا فسيرى أن فيها منافع، والذي يريد الآخرة سيعلم أن فيها إثما كبيرا. طيب، فمع أن الخمر والميسر فيهما منافع للناس، مع ذلك ماذا قال الله تعالى؟ وإثمهما أكبر من نفعهما. فكان هذا تمهيدا لتحريم الخمر والميسر عن طريق المصلحة والمفسدة. فاللبيب العاقل أول ما يسمع هذا يقول: لا بد أن يحرم الخمر، مع أنه حتى الآن لم يحرم، لكن يقول: لا بد أن يحرم الخمر. لما؟ لأن الله تبارك وتعالى يريد للمؤمنين أن يكونوا على خير عظيم. ولو كان في الخمر والميسر ما فيهما من المنافع، إلا لأن الإثم أكبر، إلا أن الإثم أكبر. وكذلك في اليتامى، الإنفاق فيه يعني تفريغ للجيوب، لكن فيه خير ومنافع، والمنافع التي ستأتيك من الإنفاق أخروية وليست دنيوية، أخروية وليست دنيوية. فمن تفكر في الدنيا والآخرة فإنه سيعلم أن الخمر والميسر وكل ما حرم الله تبارك وتعالى حتى ولو وجد فيه ما يعجبه، عرفنا؟ وده تقعيد. حتى ولو وجدت فيما حرم الله تعالى ما يعجبك فإنك سترى أن الله حرمه لوجود مفسدة أعظم بكثير مما أعجبك في هذا الذي حرمه الله. فكانت الآية الأولى مقدمة لما سيحرمه الله تعالى فيما بعد. فلما بين لك الخمر والميسر فيهما إثم كبير وفيهما منافع للناس، إثمهما أكبر من نفعهما، فبالتالي لابد أن يحرم. الإنفاق فيه ضرر على الجيب وفيه منفعة أخروية في الآخرة، جنات وحسنات كأمثال جبال أحد. هذه المنفعة الأخروية من قاس بميزان المفسد المصلحة والمفسدة ماذا يقدم؟ يقدم المنفعة الأخروية على مضراته الدنيوية، ويقول: لا بأس أن أتضرر في الدنيا قليلا، أن ينقص مالي قليلا، حتى ولو نقص كل مالي إذا كان مقابل هذا أن يكون لي يوم القيامة كأمثال جبال أحد كما ثبت في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام. وبالتالي صار القاعدة ماذا تقول؟ إذا ما حرم الله تبارك وتعالى أمرا ولو كان في الذي حرمه ما يعجب الناس فإن فيه مفسدة أعظم مما يعجب الناس في هذا الذي حرمه. طيب، نكاح المشركات فيه ما يعجب الناس، إذا قال ولو أعجبكم، إذا نكاح المشركات فيه ما يعجب الناس، فيه ما يشد الناس، فيه ما قد ينبهر فيه الناس، فيه ما قد يعني يخدع فيه الناس، مظاهر ودنيا. ومن تفكر في الدنيا ربما اختار المشركة على المؤمنة، من تفكر في الدنيا ربما اختار المشركة على المؤمنة، يتفكر في الدنيا وزينتها وزخرفها وبهرجها، ربما تفكر فيرى أن فيها ما يعجبه، لكنه لو ترك هذا ونظر إلى المفسدة التي ستعقب بعد هذا الإعجاب، ونظر إلى المنفعة الأخروية التي ستكون فيما إذا نكح المؤمنات، الميزان عنده كيف صار؟ إذن نكاح المشركات فيه ما يعجبني، لكن نكاح المؤمنات خير وأفضل بكثير، خير وأفضل بكثير. هذه هي الآيات، الآيات التي يبينها الله عز وجل، قال لعلهم يتذكرون، لعلهم يتذكرون ما تكلمنا عليه فيما إذا كان الذي حرم الله تعالى فيه منافع ثم حرمه الله تبارك وتعالى وكان فيه مفاسد، فإن كانت مفاسده أكبر، إن كانت مفاسده أكبر فإذا حرمه الله فاعلم أن ما حرمه لغلبة مفاسده على منافعه. ولو أعجبك، ولو رأيت فيه حسنا، ولو رأيت فيه جمالا، ولو رأيت فيه أي شيء تراه فيه، سترى أن الله عز وجل جعل فيه ما ينفعك في الآخرة ولو لم ينفعك في الدنيا. فكيف إذا كان هناك أيضا منافع في الدنيا؟ لأن نحن نتكلم على المنافع التي في نظر الناس هي منافع، لكن من رحمة الله تبارك وتعالى أن جعل منافع الآخرة منافع حتى في الدنيا. فالخمر والميسر مع منافعها في الدنيا التي يراها الناس منافع من الكسب، من النشوة، من السكر، من هذه يراها الناس منافع، إلا أن فيها من المفاسد الدنيوية ما لا يعلم به إلا الله عز وجل. مش كذلك؟ قد ترى المشركة جميلة تعجبك، ولكنها تنغص عليك عيشك مما لا تفعله المؤمنة ولا قد يخطر على بال المؤمنة في شيء. النشوز والعصيان والكبرياء وترك الطاعة، وأنها لا تراك جنتك ولا نارك ولا طاعتك بالنسبة إليها تزن شيء، هذا كله موجود عند المشركة. إذن فيها منافع دنيوية، فيها مفاسد دنيوية كذلك غير المفاسد الأخروية. لذلك فإن طاعة الله عز وجل فيما أمر تنفعك في الآخرة، ثم ببركة طاعتك لربك عز وجل تنقلب منافع الآخرة منافع أيضا في الدنيا، تنقلب منافع الآخرة منافع أيضا في الدنيا. هب أن المؤمنة لا تطيعك، هب أن المؤمنة لست عندها بشيء، وأن حياتها نكد، وأنها تنغص عليك عيشك، أضف إلى ذلك أنها ليست جميلة، وأضف إلى ذلك أنها ليست ذات حسب، وأضف إلى ذلك أنها ليست ذات نسب، وأضف إلى ذلك أنها ليست ذات مال، يعني ليس فيها حسنة دنيوية أبدا. طيب، فوق هذا يعني رغم هذا إذا تزوجتها دخلت الجنة، خلاص غلبت المنافع، غلبت المنافع. فلما جاءت المنافع الأخروية انقلبت المنافع الأخروية منافع دنيوية، فصرت تعيش مع المؤمنة بحياة وعيش أفضل ألف مرة مما تعيشه مع المشركة. فهذا صار ببركة طاعتك لله تبارك وتعالى. هب أن الخمر فيها دواء، لا نقول ما فيها ضرر، لا، فيها دواء وفيها علاج، وفيها كما يدعي البعض اليوم يظن أنه يعني الخمر في بعض أنواعها تداوي من مواطن معينة، والقصة ليست كذلك. يعني من اطلع على يعني مثلا يزعمون أن نوعا من الخمر يشفي من أمراض الكلى، أن نوع من الخمر يشفي من أمراض الكلى، والذي يشفي في هذا النوع من أمراض الكلى هو ماء الشعير. طيب ما دخل الخمر في الموضوع؟ عرفنا الموضوع؟ يعني هو ماء شعير مخمر، ماء شعير مسكر. فزعموا وهذا الشيطان اللي يعني ابتكر هذه الفكرة أن هذا المشروب يشفي من خبز من من من من من, من أمراض الكلى أو من الرمل والحصى وما إلى ذلك. والذي يشفي أو الذي يساعد في هذا المرض هو ماء الشعير الذي في هذا المسكر. طيب ما علاقة المسكر في الموضوع؟ يعني نصنع ماء شعير وتنتهي المشكلة. طيب زعموا أن في نوع آخر تقوية لعضلة القلب، ثم اتضح أن الذي يقوي عضلة القلب في ذاك المشروب هو عصير البصل. طيب واحد يعصر بصل وتنتهي المشكلة، عرفنا ايه عرفنا. فلما يقحمون المسكر في مثل هذه المسائل، لما يقحمون المسكر في مثل هذه المسائل، الا انها يعني خدعه شيطانيه انطلت على كثير من الناس. فهب ان الخمر شفاء وعلاج وأنها تفعل وتفعل وتفعل لكنها تدخلك النار، ماذا تقول؟ أستغني عنها ولو مت دونها، خلاص أدخل الجنة إن شاء الله تعالى ولا أدخل النار بسبب هذا الخمر. فكيف إذا كان تركها دواء وعلاجا وشفاء من أمراض؟ فانقلبت طاعتك لربك عز وجل بدلا من أن تكون وبالا عليك في الدنيا صارت منفعة وبركة لك في الدنيا بإذن الله تعالى. إذا ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. نعم. يقول الله تبارك وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وكأن الآيات لا زالت تتكلم عن الأسرة وكيف تبنى وكيف تجنب الأذى. فمن الفترة الأولى، اللحظة الأولى، قعد الله عز وجل فيها قاعدة أن المفاسد ينبغي أن تدرأ وأن المنافع ينبغي أن تجلب حتى ولو كان في المفاسد ما يعجب المؤمنين. ثم بين حقيقة الإنفاق، لأنك إن كنت ستدخل على أسرة وعلى بناء أسرة فلا بد أن يكون عندك ما تنفقه عليهم، وإلا فصاحب الأسرة أول ما يسأل عنه إنفاقه عن أسرته وعن من يعول، عن أهله وعياله. ثم بين كيف يكون اختيار الزوجة، وأنك حينما تختارها ينبغي أن تختارها وفق الشروط الربانية التي اشترطها الله عز وجل، وألا تذهب إلى حيث تعجب أو حيث تنبهر أو حيث تدهش أو شيء من هذا. ثم بين بعض الآداب التي ينبغي أن يلتزمها الإنسان إذا ما تزوج هذه المرأة، أنه ينبغي أن يجنب نفسه الأذى وألا يكون آتيا امرأته كلما اشتهاها، لأن الإنسان ينبغي أن يملك إربه في كثير من المواطن. وملك الإرب يعني كتم الشهوة والسيطرة على الشهوة أمر يختبر الله عز وجل فيه الإيمان، لأن الشهوة إنما تكون نابعة من حاجة جبلية، حاجة جسدية. من الذي يتحكم فيها؟ الذي يتحكم فيها القلب. فكلما كان القلب أتقى لربه كلما استطاع أن يكتم شهوته وأن يكبتها وأن يقول لها ارتدعي فإن الله لا يرضى أن تخرجي الآن، ارتدعي الله عز وجل لا يرضى أن تخرجي الآن، فيكبتها كما يفعل في نهار رمضان، كما يفعل في زمن المحيض، كما يفعل في النفاس، كما يفعل في أزمنة كثيرة حتى في قبل زواجه. ما الذي يعني يصبر الشاب الغير متزوج على أن يخرج شهوته في حرام؟ خوفه من الله، خوفه من الله وخشيته من عذابه وعقابه سبحانه وتعالى. فالآن هذا طبعا لا شك أنه بناء للأسرة، لكن بنفس الوقت بناء للقلب وتقوية له وتقوية لإيمانه ولقوته ولطاعته لربه سبحانه وتعالى. فقال: ويسألونك عن المحيض، قل هو أذى، أذى في كل التصوير، يعني في كل الميادين أو في أي من أي صورة جئته فهو أذى. أذى من حيث النجس، أذى من حيث أنه يؤذي المتجامعين سواء الرجل أو المرأة، أذى من حيث أنه لا ينبغي أن يكون منه الولد ولا يكون منه الولد، أذى من كل المقاييس، بكل المقاييس هو أذى. قال: فاعتزلوا النساء في المحيض. ما هو حد الاعتزال؟ يعني ما معنى اعتزلوا؟ إما أن تكون اعتزلوا بمعنى اعتزلوها كلها، وإما أن يكون اعتزلوا يعني اعتزلوا موضع القبل، يعني اعتزلوا جماعها في قبولها. فالاعتزال يحمل على وجهين: إما أن تعتزلها كلها، وإما أن تعتزل موضع القبل. طيب، على أي المعنيين نحمل كلمة اعتزلوا؟ يختلف هذا باختلاف حرف في. كيف يعني؟ حرف في هذا إما أن يكون حرفا مكانيا، وإما أن يكون حرفا زمانيا. جئتك في الصباح، في هون إيش؟ زماني. دخلت في الغرفة، مكاني. إذا إما أن يكون مكانيا وإما أن يكون زمانيا. فإذا كان قوله في المحيض زمانيا، يعني لا تقربوا النساء زمن محيضهن، زمن محيضهن. فما الذي يمنع أن يقرب الإنسان زمن المحيض؟ المرأة، قبلها، صح؟ قبلها يعني مجامعتها. إذن فقوله فاعتزلوا، المقصود فيه مجامعتها في القبل إذا كانت في زمانية. طيب إذا كانت في مكانية، في المحيض، فكان المعنى الأول الزمان المحيض، ما معناها؟ زمن المحيض يعني الأيام التي تكون فيها حائض. إذا كان المحيض في مكانية، فما معنى المحيض؟ مكان المحيض. فهنا ما في حاجة إلا في القبل، لأنه كلمة المحيض نفسها معناها القبل، عرفنا؟ ما في حاجة يكون معناها القبل، لأنه هي المحيض نفسها صار معناها القبل. فلما قال فاعتزلوا النساء في المحيض، يعني الاعتزال صار اعتزالا كليا، لأنه هو حدد لك الذي ينبغي أن تعتزله بالكلية، وما هو؟ القبل نفسه. فإذا كانت في زمانية صار الاعتزال جزئيا، وإذا كانت في مكانية صار الاعتزال كليا. نعم طبعا، وأراد هذا وأراد هذا. وذاك ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم يفعله إذا ما حاضت امرأة من نسائه، فإنه كان يأمرها أن تتزر. والاتزار يعني ما الذي يحل للرجل من مرأته إذا ما حاضت؟ يحل له ما فوق الإزار. ما هو الذي ما فوق الإزار؟ ما فوق الإزار أيضا الفوق، يعني من فوق، بمعنى من فوق الإزار. طيب، وأي جزء من جسدها يحل له إذا ما حاضت؟ كل ما دون الإزار. وما الذي يستره الإزار؟ الإزار يستر من السرة إلى الركبة. الأصل أن الإزار يستر هذا المكان، الإزار هو الذي يستر من السرة إلى الركبة. وبالتالي صار الاستمتاع مما فوق السرة حلال، والاستمتاع فيما دون الركبة حلال، والاستمتاع من فوق الإزار حلال. أما أن يستمتع بمنطقة ما بين السرة والركبة من دون إزار حتى ولو كان من غير موضع القبل فحرام. طيب، فهمنا الموضوع؟ فالاستمتاع إما أن يكون من فوق الإزار، يعني من فوق قماشة الإزار، وهذا حلال، وإما أن يكون من دون الإزار. ما هو الذي من دون الإزار؟ فوق السرة وتحت الركبة، فوق السرة وتحت الركبة، هذه منطقة لا علاقة لها بالإزار، فهذه يسمح ويحل للرجل أن يستمتع بامرأته فيها حال الحيض. طيب، وفوق الإزار يحل له أن يستمتع فيها من فوق الإزار، وكان عليه الصلاة والسلام يباشر زوجاته من فوق الإزار، يباشر يعني بمعنى أنه يعني يكون من فوقهن من فوق الإزار، وله أن يستمتع بهن في هذه الحال بشرط أن تكون متزرة، بشرط أن تكون متزرة. بعض السلف نهى عن هذا، قال حتى المباشرة من فوق الإزار لا تقرب منه، حتى أن عائشة رضي الله عنها أثر عنها أنها كانت تنهى عن هذا، وكانت تحتج وتقول أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يملك إربه، فمن منكم يملك إربه؟ يعني هو في ميزان للإيمان، ميزان النبي صلى الله عليه وسلم أنه يملك إربه ولا يتعدى حدود الله عز وجل مهما كان، أما هذا فهل هو موجود عند الناس بنفس الدرجة؟ بالطبع لا. فالآن كيف نفتي للناس نقول يحل لكم أن يعني تباشروهن من فوق الإزار ولا لا يحل؟ نقول كل حسيب نفسه وكل يعرف نفسه، فمن كان يعرف نفسه أنه يملك إربه ويستطيع المباشرة والاستمتاع من فوق الإزار ومن دون الإزار من دون أن يتعدى حدود الله عز وجل فليفعل، ومن كان يعرف أنه لا يستطيع أن يكبح جماح نفسه وألا يكبت شهوته وألا يكمل إلى آخر الطريق في هذا فلا يفعل، ويكون إتيانه أو مباشرته لامرأته حرام باعتبار أنه يعرف أنه لن يكبت نفسه، أن الجماع لا يكون بوتيرة واحدة من أول الأمر، قد يبدأ عملية الجماع قد تبدأ بأول الأمر باردة ثم تسخن مع الوقت، الزوجين بيعرفوا الكلام هذا، فتكون في أول الأمر عادي أمر عادي ثم تعلو الوتيرة وتشتد الشهوة مع الوقت بعد دقائق بعد فتشتد، فمن يعرف أنه إذا ما اشتدت به الشهوة قويت به الحاجة وما استطاع أن يملك إربه فتعدى حدود الله، لا من أول الأمر لما يكون بارد يتوقف، عرفنا؟ ومن عرف أنه ولو اشتدت به الحاجة ولو قويت معه الشهوة فإن قلبه يمنعه من أن يتعدى حدود الله يتوكل على بركة الله كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. لا، مباشرة يعني مباشرة الجلد للجلد، مباشرة الجلد للجلد، المباشرة أن يكون جلدك على جلد زوجتك، هذه مباشرة. هو من فوق الإزار لا شك، ينبغي أن يكون من فوق الإزار حتى لا يكون في خطورة في الموضوع. واضح الموضوع، ما في بأس، سواء عن طريق الملامسة، ملامسة الملامسة بالإزار أو عن طريق استمناء الزوجة للرجل أو عن طريق أي شيء يريد، يعني كيفما أراد أن يقضي شهوته دون علاج فيحل له. وصل الجواب؟ ما هي هلا بعدين حن صار الوقت، طيب نكتفي بهذا إن شاء الله، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.